يصلون بالليل، فإذا أصبحوا رؤي ذلك في وجوههم. بيانه قوله عليه الصلاة والسلام: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، رواه مسلم وغيره. قلت: وقال الحسن رحمه الله عن سيماهم في وجوههم، قال: هو بياض يكون في الوجه يوم القيامة. أراني أحدهم صورة، فلما نظرت إليها فإذا بها صورة لامرأة متبرجة بيضاء جميلة تاتية عارية، فقلت له: اتق الله، ولماذا تريني هذه؟ أما خذت من الله يا عبد الله؟ فقال لي: أريكها لأخبرك أن هذه التي ترى هي هارح. فنظرت إلى الصورة الأخرى فإذا بامرأة قد اسود وجهها والظلمة قد ظهرت على ملامحها، وهي ميتة مقتولة بيد زوجها، وكان آخر عملها من الدنيا كأس الخمر بيد والسجارة بيد. وعلمت بعد ذلك أنها إحدى المغنيات المشهورات، أعاذنا الله وإياكم أجمعين. شتان بينها وبين تلك الفتاة جارتي، نعم إنها جارتي في حي الذي أعيش فيه، أبوها نحسبه من الصالحين، لا يترك صلاة في المسجد البتة، ابنته في 24 من عمرها، فرحت بوظيفتها معلمة وإن كان المكان بعيدا عن بيتها، كانت تذهب هي ومن معها إلى عملهم في عربة يستقلونها بالأجرة، يذهبون سويا ويرجعون سويا. وقبل شهر رمضان لعام 24,400 للهجرة فاجأت أهلها بكلام كانت تقوله، قالت لهم قبل شهر رمضان: إذا أنا مت فلا تخدموا علي، فإني أحتسب خرجتي هذه للعمل على الله، فأنا أعلم العلم. وكانت تخرج متحجبة متسترة من رأسها إلى أخمص قدميها، أنا أعرفها، أنا أرى حجابها رحمها الله. وقبل موتها طلبت من أبيها أن يأخذها لصلاة الجمعة معه، فأخذها، وكان ذلك في منتصف شهر رمضان. وبعد الجمعة بيومين في يوم الاثنين 15 من شهر رمضان لعام 1424 للهجرة تخرج من بيتها صائمة، وكان من آخر أعمالها أنها أيقظت إحدى صديقاتها لصلاة الفجر، وكانت تتلو القرآن في العربة التي كانت تستقلها وهي ذاهبة إلى عملها بصوت منخفض، وماتت والقرآن بيدها. حصل الحادث المروع وماتت وخرجت من الدنيا على هذه الحالة الطيبة، ماتت في يوم الاثنين من رمضان، وقد ولدت في يوم الاثنين من رمضان، ولدت في رمضان في يوم الاثنين وماتت في رمضان في يوم الاثنين، ماتت وقد صلت الفجر ولم تنم بعد صلاة الفجر بل تتلو القرآن إلى وقت الدوام، ماتت وقد دعت إلى الله في ذلك اليوم بأن أيقظت صديقتها إلى الصلاة، ماتت والقرآن في يدها، ماتت وهم يخرجونها من العربة ويقول الذين أخرجوها: والله أننا أخرجناها من العربة ووضعناها في الإسعاف ولم يظهر من جسدها قدر أنبلة، فقد كانت مع تحجبها تلبس السراويل الطويلة تحت لبسها، تقول: لو قدر الله لي الموت لا يراني أحد، لو قدر الله لي الموت لا يراني أحد. ماتت كما كانت تتمنى، كان أبوها أن يجن عليها لما رآني وقد دخلت أعديه احتضنني وأمام الناس، بكى وأجهش بالبكاء ورفع صوته وقال: أبر أولادي لي هذه يا محمد، فني أنها على القرآن والبر والدعوة والصيام ورمضان تموت رحمها الله. وأخبركم بما شاهدت بعيني بل خسرت بيدي، وكما اشترطت لا أبالغ البتة بإذن الله. شاب شاب عمره في 18 من العمر، اتصل علي في وقت الظهيرة: فلان هل أتيت إلينا إلى المغسلة؟ ولما؟ قالوا: هنا حادث مروري بشع، ويوجد 3 من الشباب ويريدون رابعا معهم يغسل. قلت: ألم تجدوا غيري؟